كما قال الله عز وجل قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هي أعمال الإنسان لا يظلمه الله عز وجل مثقال ذرة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل لا يظلم عباده وحرم الظلم على نفسه وهو الغني عن ظلم عباده. يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وجعل الظلم محرما بين العباد. والظلم نوعان كما قال العلماء، ظلم النفس وظلم الغير. ظلم النفس أن يظلم الإنسان نفسه بالشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم الإشراك بالله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى إن الصحابة ظنوا أنه الظلم بالمعاصي ونحو ذلك، قال لا، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الظلم، الظلم المقصود به الشرك. حتى إن بعض العلماء قال كلما أغلب ما ورد في القرآن من الوعيد للظالمين فإن المراد به المشركون والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. فكل ظلم ورد في القرآن فهذا المراد به. فأعظمها ظلم النفس بالإشراك بالله، أن يصرف حق الله عز وجل لغيره، هذا ظلم. أن يصرف خالص ما لله عز وجل لغيره، والعبادة حق خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف المرء شيئا منها لغير الله. فمن صرف شيئا من عبادته لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. فمن صرف شيئا من العبادة من صلاة أو صيام أو حج أو دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة لغير الله عز وجل فقد أشرك. وظلم النفس بالمعاصي بالذنوب، يحمل نفسه ما لا تطيق من عذاب الله عز وجل، لأنه إذا ارتكب ما يغضب الله فقد تعرض لسخط الله وقد تعرض لعذاب الله وعقوبته. ومن الذي يستطيع أن يتحمل أدنى ذلك من العذاب؟ فقد عرض نفسه لذلك وظلمها بتحميلها ما لا تطيق. فهذا النوع الأول الذي هو ظلم النفس. والثاني ظلم الغير، فلا تظالموا، الظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث، الظلم ظلمات يوم القيامة، يتعدى على أخيه المسلم ويظلمه. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، لا يظلم أخاه المسلم. هذا هو الشأن في المسلم، أنه لا يتعدى على حق أخيه. وفي الغالب أن الذي يظلم غيره أن عنده قدرة أن عنده قدرة، آتاه الله عز وجل نعمة من نعمه، إما في بدنه فيتسلط على الآخرين بالبطش ويعتدي عليهم، أو أعطاه الله قوة في لسانه وبيانه فيأخذ حقوق الآخرين ظلما وعدوانا، أو آتاه الله عز وجل جاها ومكانة ومنصبا فيتسلط بهذه النعمة التي أنعمها الله، التي أنعم الله عز وجل عليه بها على عباد الله. ولا الغريب أن الله عز وجل يعطي عباده النعم وينتظر منهم أن يكونوا شاكرين وأن يصرفوا هذه النعم، وأمرهم أن يصرفوها في طاعته. لكن العبد ضعيف، إذا شعر بقوة في جانب فإنه ربما قاده ذلك إلى الظلم والاعتداء. لو أن إنسان ضعيف لا يمكن يضرب أحد، ضعيف في بدنه، هل يعتدي على أحد ضربا؟ لا يعتدي. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يبلغ حجته، لو أراد ما يستطيع. إذا كان الإنسان ليس له مكانة ولا منصب ولا جاه، ما يستطيع. ففي الغالب أن الذي يظلم هو الذي آتاه الله عز وجل نعمة من نعمة، قوة في جانب ما، فبدل أن يشكر الله على هذه النعمة ويعلم أنها من عند الله وأن الله الذي أعطاه إياها قادر على أن يسلبها منه في أي وقت شاء سبحانه، الذي أعطاك الصحة والعافية هو قادر على أن يسلبها منك في أقل من طرفة عين. كم من إنسان صحيح معافى في كامل قوته وقدرته، حصل عليه حادث من حوادث الدنيا فذهبت قوته أدراج الرياح، وكم من آخر يملك الكثير من المال ففي لحظة واحدة تغير حاله، ما بين لحظة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فعليه أن يشكر الله على هذه النعمة وأن لا يستعملها فيما يغضب الله تبارك وتعالى. فظلم الغير أمره عظيم وخطير. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك، تنام عينك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنم. فأنت تظلم الآخرين وتظن أنك حزت شيئا عظيما، وهذا المظلوم المسكين الذي احترق قلبه من أثر الظلم يدعو عليك في آخر الليل بسهام الليل وهي سهام لا تخطئ. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يظل الظالم المسكين ظل فرحا بأنه انتصر على فلان وظلم وأخذ حقه، وهذا المسكين طرق كل باب فعلم أنه لا ناصر له إلا الله، نعم المولى ونعم النصير، فدعا الله وقلبه يحترق، يا رب أعطني حقي من فلان، يا رب انتقم من فلان الذي ظلمني، فتجاب دعوته في الحال. يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذا يقال إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، تذكر أنك في قبضة الله عز وجل، فإذا تذكر الإنسان عاقبة الظلم الوخيمة عليه في الدنيا وفي الآخرة كف عن ظلمه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكل مال اليتيم ظلما، وهذا اليتيم الضعيف المسكين الذي في حاجة إلى من يعطيه لا من يأخذ ماله ويأكل ما لديه، ينصره الله عز وجل. وهكذا حق الضعيف المسكين اليتيم الأرملة، كم في المجتمع من ظلم، كم في المجتمع من ظلم. ويأتي الظلم أحيانا حتى للزوجة وللولد وللأقارب. ليس الظلم فقط هو أن الشخص الذي يحكم يظلم، قاضي أو غيره قد يظلم، لا، الإنسان قد يظلم نفسه، قد يظلم أولاده، قد يظلم زوجته، قد يظلم يتيما، قد يظلم أرملة، قد يظلم أي أحد لا يستطيع أن يأخذ حقه منه. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إياكم والظلم. فالمظلوم يرجى له خير، والظالم لا يتوقع له إلا الشر عياذا بالله والعاقبة الوخيمة. من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. على الإنسان أن يتحلل من أخيه في الحياة إذا كان ظلمه في شيء قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، فيؤخذ له من حسناته، يؤخذ لأخيه هذا الذي ظلمه من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ له من سيئات أخيه فطرح عليه حتى يطرح في النار. وهذا أمر خطير وعظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه: من المفلس فيكم؟ من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. هذا هو المفلس، إنسان لا يملك ريالا واحدا، هذا هو المفلس. قال: لا، لكن المفلس الذي يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئات فطرح عليه فطرح في النار. يعني ينظر الإنسان بظلمه كم يفسد على نفسه. قد يكون الرجل عابدا محافظا على الصلوات، محافظا على الصيام، محافظا على الزكاة، بارا بوالديه، واصلا لرحمه، ممتثلا لأمر الله، مجتنبا لنهيه، لكن يقع منه ظلم في بعض الأشياء فيأخذ هؤلاء من حسناته. يعني هذا الذي تعب عليه وتحمل المشاق من أجله يتحول تلقائيا لهؤلاء الذين ظلمهم، وقع في أعراضهم، أخذ أموالهم، آذاهم في أنفسهم. هؤلاء غرماؤه يأخذون من حسناته وهو أحب شيء إليه. فكم يغفل الإنسان، وكم يغفل، كم يغفل الإنسان عن هذا الأمر، وكم يغفل من الأمور التي يجب أن يتنبه لها. فالظلم أمره عظيم وخطير، والرسول صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه ويقول من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه الآن، يذهب إليه ويستسمحه، يقول أنا ظلمتك فماذا تريد مني؟ أطلب منك السماح. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة جملة عظيمة، لو وضعناها نصب أعيننا وعملنا بمقتضاها لنجونا من أمور كثيرة. إنسان يظلم أهله، يظلم أولاده، يظلم أهله، تجد المرأة عند الرجل فلا يحسن عشرتها ويكون قاسيا فظا في معاملته، لا يعطيها ما يجب عليه من النفقة وغيرها، وهذا أمر موجود في كثير من الناس. رجل عنده أكثر من امرأة، تجده يميل إلى إحدى هذه النساء ويترك الباقيات، ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولذا لشرف العدل قال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور، على يمين الرحمن، الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا. تجد عنده عدد من الأبناء فيعطي هذا ويحرم هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إني أعطيت ابني هذا غلاما، قال أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. وهذه من مقتضيات الإيمان ومقتضيات الأخوة الإسلامية، أن لا يظلم أحد أحدا، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا هو الحال في المسلم. ثم يقول يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الإنسان إذا لم يهده الله عز وجل لا يهتدي، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا ما هداك الله عز وجل ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الإنسان لا يستطيع أن يوفق للخير إلا أن يوفقه الله عز وجل. كلكم ضال، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. انظر، كل الناس، صحيح أن الإنسان مهيئ للخير، وهذا هو معنى حيث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فطرته سليمة مهيئة لقبول الخير لقبول الحق، هذا الأصل فيها. فإن وفق إلى مرب يعلمه الخير وفقه الله عز وجل لهدايته، فالهداية بيد الله. ولذا نحن نسأل في كل ركعة من صلاتنا ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله الهداية. فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية وفقكم للهداية. والهداية نوعان: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها كل أحد أنه يدل ويرشد إلى الخير، تدل وترشد إلى الخير. لكن قبول هذه الهداية والتوفيق إلى سلوك الطريق المستقيم وغرس الإيمان في القلب والهداية في القلب، هذا أمره إلى الله. أنت تهدي أولادك بمعنى تدعوهم وتدلهم إلى الخير، لكن هل يهتدون أو لا يهتدون؟ هذا بأمر الله عز وجل. فلا بد أن تسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يوفقك، ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا يا ربنا لسلوك الطريق المستقيم. هذا هو المعنى. ولذا قال إنك لا تهدي من أحببت، وقال في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدعو إلى صراط مستقيم. فالهداية تأتي بمعنى الدعاء والدلالة والإرشاد، فهذا أمر مطلوب من كل أحد. ولذا بعض الناس يقصر في واجب الدعوة لأبنائه ولزوجته ولأقاربه، فإذا قيل له لماذا؟ قال إنك لا تهدي من أحببت، الهداية ليست بيدي. نعم، هذه متى نقولها؟ حينما الإنسان لا يعني لا يصل إلى نتيجة، لا ييأس، لكن يقول نعم الهداية ليست بيدي، أنا أعلم أن الذي يوفقهم ويهديهم هو الله عز وجل، لكن أنا أهديهم بمعنى أدلهم وأرشدهم، هذا أمر واجب لا بد منه. فيقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. يا عبادي كلكم جائع، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه جميعا تدل على فقر الإنسان وحاجته إلى الله تبارك وتعالى، فهو محتاج إلى الله أن يرزقه. الله هو الذي يرزق عباده، يرزق من يشاء. قل الله يحييكم ثم يميت، قل والله خلقكم ثم رزقكم. الله عز وجل خلق الناس ورزقهم وتكفل برزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالرزق من عند الله، فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له. فالرزق بيد الله عز وجل. كلكم جائع إلا من أطعمته، فهو الذي يرزق عباده. كلكم عار إلا من كسوته، فنحن فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كل ابن آدم خطأ، لا بد أن يقع في خطأ، وخير الخطائين التوابون، الذين إذا أخطأوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو حال المؤمن، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فاستغفروني أغفر لكم. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل أن يغفر ذنوبه. وأصلها أصل هذه الكلمة أن تقول غفر كذا إذا ستره، فغفر الذنوب إذا سترها عليك ومحاها عنك، فأنت تسأل الله أن يغفر ذنوبك. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعدون له في المجلس الواحد 70 مرة وهو يقول استغفر الله، بل 100 مرة ويقول والله إني لا أتوب إلى الله، والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم أو إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا خير ما ملأ الإنسان به صحيفته وشغل به وقته، أن يكون مستغفرا لذنوبه. فيقول ربي اغفر لي وتب علي. ولذا جاء في بعض الأحاديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أنه ما جعل الذنوب تفتك بنا ولم يجعل لنا منها مخرجا، لكن من أذنب فليستغفر وليتوب إلى الله عز وجل. وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، مفتوح، يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلق. فتوب إلى الله عز وجل ولا تؤخر، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. يقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يدعون الله عز وجل إلى التوبة. التوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل عن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ماذا قال عنهم؟ قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. انظر هؤلاء على عظم ذنبهم قال الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أكثروا من الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما عظم ذنبك فالتوبة تمحوه، التوبة تجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن صدق تاب توبة نصوحة وقبلها الله منه فإن الله يمحو ما كان منه وتعود صحيفته بيضاء نقية. لكن العلماء ذكروا شروطا للتوبة، أولها أن يقلع الإنسان عن الذنب. أردت أن تتوب أقلع عن الذنب من الآن، لا تقول سأتوب فيما بعد. يأتي الشيطان يسول للإنسان ويملي له، يقول له بعد 40 سنة تمتع الآن بحياتك، وكأنه لا يرى أن الموت يأتي الشباب ويأتي الشيوخ، يأتي ليس له سنة لا يأتي إلا فيها. الموت يتعرض له الإنسان، وكل إنسان معرض، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، والإنسان ميت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فعليه أن يعجل بالتوبة ويقلع عن الذنب في الحال، ويعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل. بعض الناس يقلع عن الذنب لكنه لأنه لم يتهيأ له تتهيأ له المعصية. يعني كما يقال مثل السارق الذي يريد أن يسرق فبحث ما وجد المفتاح ولا عرف كيف يكسر الصندوق، فقال ما دام ما وجدت خلاص أنا تائب، ومو صادق، لو أنه وجد المفتاح لفتح. لا بد أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب مهما كان، وإن أصابه ما أصابه يعزم على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، وأن يندم على ما فات. انظر، إقلاع في الحال وعزم في المستقبل وندم في الماضي. يندم على هذا الذنب، كيف أضعت حياتي في هذا الذنب، كيف زلت بي القدم وعصيت رب السماوات والأرض. كما قيل استحي من الله عز وجل كما تستحي من رجل عظيم من عشيرتك. استحي من الله عز وجل، الذنوب والمعاصي فيها أن الإنسان في وقتها ربما لم يفكر في هذا الأمر، ويهمه الناس أن يروه أو أن لا يروه، والله عز وجل مطلع عليه، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولذا خلا رجل بامرأة وأراد أن يزني بها، فكانت خائفة وتقول هنا من يرانا، قال لا يرانا أحد إلا هذه الكواكب. قالت أين مكوكبها، أين مكوكبها، هو الذي يرانا. فهذا هو الخوف من الله عز وجل، أن يعلم الإنسان أن الله معه وأن الله مطلع عليه، والله عز وجل إذا شاء كشف وإذا شاء ستر سبحانه. فالذنب، فالتوبة لا بد فيها من الإقلاع عن الذنب والندم على الماضي، وفيها محاسبة النفس، محاسبة الإنسان لنفسه، وأن لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. وإذا كانت تتعلق بحق آدم فلا بد من أن يتحلل منه وأن يستسمحه وأن يرد إليه حقه. ثم ما الذي يدعو الإنسان أن يكثر من التوبة والاستغفار؟ لا شك أن ذلك بقدر علم الإنسان، فمن علم أن الله مطلع عليه وأن الله لا يخفى عليه خافية وأن الله يعلم السر وأخفى، من علم ذلك كف عن الذنب حياء من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره. فلا بد من ذلك، وهي درجة عظيمة أن يراقب الإنسان ربه تبارك وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك مطلع على أعمالك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السر عنده علانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أنت فعلت هذه المعصية في مكان لا يراك أحد أو فعلتها أمام الناس، فالله عز وجل عنده سواء، مطلع عليك يراك ويعلم ما تفعل. والأمر الثاني أن يتذكر الإنسان أنه لو أخذ وهو على تلك المعصية، لو توفاه الله عز وجل وختم حياته بتلك المعصية، يبعث على تلك المعصية عياذا بالله. فتذكر ذلك، فحين أنقذه الله للتوبة وفقه لها قبل أن يأخذه الله عز وجل وهو عليها، يحمد الله على أن وفق للهداية، فيسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يقبل توبته ويكون صادقا. فلذا قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الله مطلع علينا، يعلم ذنوبنا، يعلم أعمالنا، وأنا أغفر الذنوب جميعا ويغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. اطلبوا من الله المغفرة: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا. يكثر الإنسان ولا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، هو الذي يمحوها عنك. ما عندنا أحد تذهب إليه تقول اغفر ذنوب يغفرها لك، ما لنا رب إلا الله عز وجل، نذنب ثم نأتي إليه. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فيذنب العبد يعصي ربه المسكين الفقير إلى الله عز وجل. هذا الإنسان في هذه الدنيا كم نسبة هذا الإنسان؟ كل إنسان ينظر نسبته كم في هذا الكون، ولا نقطة ولا أقل ولا أقل. نحن ماذا كل إنسان يتفكر في نفسه، وماذا يمثل من هذا الكون؟ لا شيء. ومع هذا يجاهر بالمعصية ويظن نفسه فوق الدنيا بأكملها وهو ضعيف. لو أصابه ضرس لتألم وكره الدنيا بما فيها، وعرف حقارة هذه المعصية التي يأتيها. فعلى الإنسان أن يتفكر وأن يرجع إلى الله، فيعلم فقره وحاجته إلى ربه تبارك وتعالى، وأن الله قادر على أخذه. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يرى الإنسان عبده يعمل المعصية ويستر عليه ويؤخر له لعله يتوب لعله. فالإنسان يعني قيل الاستدراج معناه أن الإنسان يعصي الله والله عز وجل يعطيه نعمه، هذا استدراج عياذا بالله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يظن الإنسان أنه لا، أنه أعطي هذه النعمة لأحقيته لها، وهذا نعوذ بالله من الاستدراج. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.